وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

وهو الله وبركاته. الحليم الحليم الحليم الحليم يكتب بيننا كلام علينا على الاعلام صلوات الله وسلامه العظيمه وان يصب الاحداث بمدينه الجماهير المحافظه الشرقيه وقال لك